أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البرهان السادس والأخير، ما يطرأ على الذهن ابتداء، وكنا نشير إليه في بعض الكلمات السابقة، وهذا البرهان على تقدير تماميته يجري في مثل الصلاة التي تكون زيادة الجزء فيها مبطلة، فحينئذ تنحل المشكلة ويجب الاحتياط في هذا العلم الإجمالي، لأن إن كان في الواقع الواجب هو الأقل فيجب الاتيان، فلا يجوز الاتيان بالزائد، لأن الزيادة تكون مبطلة. وإن كان في الواقع الأكثر هو الواجب فيكون عدم الاتيان بالزائد مبطل، فبناء على ذلك إن جاء المكلف بالجزء بقصد الجزئية فيدور الأمر حينئذ بين بطلان الصلاة لو كان الأقل هو الواجب، وبين وجوب الإتيان بالجزء لو كان الأكثر هو الواجب، وهذا من دوران الأمر بين الأقل بين العفو، وهذا من دوران الأمر بين متباينين، فيجب موافقة هذا العلم الإجمالي. وطريقة موافقته أن نأتي بالجزء الزائد لكن لا بقصد الجزئية، فحينئذ لا يدور الأمر بين البطلان والوجوب، لأن الذي يضر على تقدير وجوب الأقل هو أن تأتي بالزائد بقصد الجزئية، وأنا لم آتي بهذا الزائد بقصد الجزئية بل برجاء المطلوبية مثلا، أو لو كان هذا الزائد مما يدور أمره بين الواجب والمستحب فآتي بقصد المطلق المطلوبية، كما لو كان الزائد هو تسبيحة، فإن كان الواجب هو الأكثر فهي واجب، وإن كان الواجب هو الأقل فهي مستحبة بعنوان مطلق الذكر، فآتي بعنوان المطلوب، فبالتالي تحصل الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي، والنتيجة أنه لا بد من الإتيان بالزائد. ملتفت جيدا؟ يعني الآن في الصلاة إن كان الواجب 9 أجزاء فالإتيان بالزائد بقصد الجزئية يبطل الصلاة، وإن كان الواجب 10 أجزاء فترك الإتيان به فالإتيان به واجب، فيدور الأمر بين البطلان بالإتيان وبين الوجوب، وهذا العلم الإجمالي يجب موافقته بقدر المستطاع، وكيفية موافقته أن نأتي بالجزء لا بقصد جزئي، لأنه إن كان في الواقع غير واجب فلم نقصد الجزئية، وإن كان في الواقع واجبا فقد قصدنا فقد أتينا به. طبعا لا تتوهم أنه مقصودنا من عدم الإتيان به بقصد الجزئية لا قصد العدم، وإلا لو قصدنا العدم حينئذ لا يحصل الموافقة. لا، أقصد شيئا يتناسب مع الجزئية ومع عدمها كرجاء المطلوبية، أو أقصد المطلق المطلوبية إذا كان أمره يدور بين الوجوب والاستحباب، لأني أقصد عدم الجزئية. لا أقصد الجزئية، لا أقصد الجزئية أعم من قصد عدم الجزئية ومن قصد شيء آخر كرجاء المطلوبية ونحو ذلك. هذا هو البرهان السادس والأخير. جواب هذا البرهان واضح، أنه هذا العلم الإجمالي منحل، توضيح ذلك أننا لو أتينا بالجزء المشكوك بقصد الجزئية فنعلم تفصيلا ببطلان الصلاة. ليه؟ لأن إن كان الجزء غير واجبا فقد أتيت بجزء زائد بقصد الجزئية، الصلاة باطلة. إن كان الواجب هو الأقل الصلاة تكون ماذا؟ باطلة، يعني أتيت بجزء زائد. وإن كان الواجب هو الأكثر الصلاة باطلة. أعلم تفصيلا بالبطلان. إذن إن كان الواجب هو الأقل فالصلاة باطلة للزيادة، وإن كان الواجب هو الأكثر فالصلاة باطلة ليش؟ للتشريع. ما معنى التشريع؟ إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين، لا إدخال ما ليس في الدين في الدين. ما لم يعلم قد يكون في الواقع هو من الدين، يعني النهي عن القول بغير علم يشمل هذا المقام، يعني أنا أشك في الجزئية فآتي بالصلاة بقصد هذه الجزئية، إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين فهذا حرام، والنهي عنه يوجب فساد العبادة المشتملة عليه. فعلى كل حال الإتيان بالزيادة مبطل، فلا يوجد عندنا إلا شك في وجوب الزائد، هذا الشك في وجوب الزائد مجرى لأصالة البراءة. لذا عندنا علم تفصيلي بالبطلان على كل تقدير، فينحل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدئيا، فلا ينفع هذا البرهان السادس لإثبات وجوب الاحتياط. البرهان السادس وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة كالصلاة والزيادة هي الإتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب مع عدم وقوعه جزءا له شرعا. وحاصل البرهان أن من يشك في جزئية الصورة ما هو علمه الإجمالي؟ إما وجوب الإتيان بالصورة، وإما أن الإتيان بها بقصد الجزئية مبطل، لأنها إن كانت جزءا حقا ثبت الشق الأول وهو وجوب الإتيان بالصورة، وإن لم تكن جزءا حقا ثبت الشق الثاني من المنفصلة، كان الإتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة. وهذا العلم الإجمالي منجز لأنه من دوران الأمر بين المتباينين، وتحصل موافقته القطعية، لأن الموافقة القطعية تنحصر بهذه الطريقة على رأي صاحب البرهان، وتحصل موافقته القطعية بالإتيان بها بدون قصد الجزئية، لا بمعنى أنه نقصد عدم الجزئية، لأنك إذا قصدت عدم الجزئية لا تحصل موافقة قطعية، بل لرجاء المطلوبية أو للمطلوبية في الجملة إذا كان أمر الجزء يدور بين الواجب والمستحب. والجواب أن هذا العلم الإجمالي منحل، وذلك لأن هذا الشاك في الجزئية يعلم تفصيلا بمبطلية الإتيان بالصورة بقصد الجزئية حتى لو كان جزءا في الواقع، لأنه على تقدير عدم كونها جزءا فباطل لأنها زيادة، وعلى تقدير كونها جزءا فباطل لأنه منهي عنها، لأن ذلك منه تشريع ما دام شاكا في الجزئية، لأن التشريع عبارة عن إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين فيكون محرما ولا يشمله الوجوب الضمني للصورة. ليش؟ لأن الوجوب الضمني لا ينبسط إلى الفرد المحرم. طبعا هذا فيه كلام مفصل يبتني على مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي أو امتناعهما، وهذا يعني كون الزيادة، كون الجزء زيادة والزيادة بحسب الفرض مبطلة. هذا تمام الكلام في أي شيء في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارج. وهذا العلم التفصيلي، أن نحن إذا أتينا بها بقصد الجزئية فنعلم ببطلانها تفصيلا، عندنا يقين ببطلان الصلاة، لا أنه المستشكل ماذا قال؟ إن أتينا بها إن كان الجزء في الواقع، أنت تتكلم الآن عن نتيجة العلم الإجمالي اللي هو الإحتياط، لا، هذا نقول هذا العلم الإجمالي من أول الأمر منحل قبل أن تصل النوبة إلى الإحتياط. هذا كلامك كان في كيفية الإحتياط، ملتفت. العلم الإجمالي ما هو؟ إن أتينا بالجزء، إن كان الأقل هو الواجب فالإتيان بالجزئي مبطل، وإن كان الأكثر هو الواجب فالإتيان بالجزء واجب، فيدور الأمر بين بطلان الصلاة أو وجوب الإتيان بالجزء. وبهذا العلم الإجمالي يقول يجب موافقته بالطريقة التي ذكرها. نقول قبل أن نقول يجب موافقة، هذا العلم الإجمالي منحل، لأننا عندنا علم تفصيلي ببطلان الصلاة إذا أتينا بها بقصد الجزئية. فإذا صار عندنا علم تفصيلي وشك بدوي في وجوب الزائد فتجري البراءة. يقع الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، تقدم ما أدري في الحلقة الثانية حسب الظاهر التفريق بين الجزء والشرط، بأن الجزء يكون القيد والتقيد كلاهما داخلا في المأمور به، إذا يقال الجزء داخل قيدا وتقيد. وأما في الشرط فالشرط خارج عن المأمور به قيدا وذاتا، ولكنه داخل ماذا؟ تقيدا، بمعنى أن تقيد الصلاة بالطهارة مثلا داخل تحت الطلب، أما ذات الطهارة مع قطع النظر عن الصلاة ليست مأمورا بها. كذلك في مسألة ماذا؟ الاستقبال، ذات الاستقبال ليس مأمورا به ولا يصبح جزءا، ذات الاستقبال لا ينبسط إليه الوجوب أو لا ينبسط عليه الوجوب وإلا لأصبح جزءا، لكن تقيد الصلاة بالاستقبال داخل في حيز الطلب وينبسط عليه الوجوب. وهذا معنى ما يقال أن الفرق بين الجزء والشرط أن الجزء داخل قيدا وتقيدا، بينما الشرط خارج قيدا داخل ماذا؟ تقيد. فإذا طارة يدور الأمر بين الأقل والأكثر في الأمر الذي يكون داخلا قيدا وتقيدا، وهذا نسميه دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، وأخرى يكون في الشرائط بهذا البيان الذي تقدم. شككنا في شرطية شيء، مثلا في شرطية الاستقبال أو في شرطية الطهارة، قد يقال أن الشك في شرطية شيء مرجعه إلى دوران الأمر بين المتباينين، لأن الأمر حينئذ يدور بين الصلاة المقيدة بالطهارة وبين الصلاة غير المقيدة بالطهارة، والصلاة المقيدة بالطهارة مباين للصلاة غير المقيدة بالطهارة، فيدور الأمر بين المتباينين فيجب الاحتياط. وفي الحقيقة كل ما ذكر في البحث السابق يمكن أن يذكر هنا إشكالا وجوابا، كما هناك قلنا يوجد علم إجمالي وأقيمت براهين متعددة لإثبات منجزية في هذا العلم الإجمالي، نفس البراهين يمكن أن تجري ولكن أيضا نفس الأجوبة التي ذكرت هنا يمكن أن تجري هنا. هنا يتميز بشيء آخر لم نذكره في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء. من جملة ما يتميز به هذا البحث، قد يقال بالتفصيل بين كون الشرط والقيد شرطا للواجب للمتعلق، وبين كونه شرطا لمتعلق المتعلق. مثلا طارة نقول صلي مستقبلا، الاستقبال على تقدير شرطيته هو شرط لأي شيء؟ لذات الصلاة. الصلاة ماذا نسميها؟ متعلق. وقد يكون الشرط على تقدير شرطيته شرطا لمتعلق متعلق، مثل ماذا؟ أعتق رقبتان مؤمنة. الإيمان على تقدير شرطيته تجري فيه على تقدير شرطيته يكون شرطا للرقبة لا للعتق الواجب، فهو شرط لمتعلق متعلق. في الحلقة الثانية تقدم التفصيل بين هاتين الحالتين. إذا كان المشكوك شرطا على تقدير شرطيته هو من شرائط متعلق المتعلق، فهذا الشرط لا تجري فيه البراءة. ليه؟ لأن متعلق المتعلق وهو الموضوع لا يدخل في حيز الطلب، لما الذي يدخل في حيز الطلب ما هو؟ العتق، بل هو أمر تكويني وصفته من الأمور التكوينية فغير قابل للجعل، فلا يكون الشك فيه شكا في جعل الوجوب لكي نقول هذا من الشك في التكليف فتجري فيه أصالة البراءة، بخلاف ما لو كان الشرط والقيد المشكوك من شرائط المتعلق، فإن المتعلق يدخل في حيز الوجوب وفي حيز الطلب فيكون مطلوبا، فشرطه كذلك، إذ أن الوجوب كما ينبسط على الأجزاء ينبسط على الشرائط لكون الشرائط داخل تقيدا، فنشك في وجوبها نجري أصالة البراءة. هذا ما قيل في الحلقة كم؟ الثانية. فإذا إلى الآن يوجد شبهتان. الشبهة الأولى أن الشك في الشرطية الزائدة ترجع الأمر إلى دوران الأمر بين المتباينين. الشبهة الثانية لو تنزلنا وقلنا هو من دوران الأمر بين الأقل والأكثر يجب أن نفصل، بينما كان مشكوك الشرطية مما يرجع إلى المتعلق وبينما كان يرجع إلى المتعلق المتعلق. فإذا يوجد شبهتان. الشبهة الأولى على تقدير تماميتها ماذا تقتضي؟ الاحتياط وين؟ في كل الموارد، لا يوجد تفصيل. والثانية على تقدير تماميتها يجب الاحتياط وين؟ في الصورة الثانية. صار واضحا. أما الشبهة الأولى، حاصل دفعها أن العلم الإجمالي الذي له أثر هو أن يكون العلم إجمالي مرددا فيما هو داخل في العهدة، لا مجرد الترديد بين الصور الذهنية. لو كان المقصود مطلق العلم الإجمالي بل بشرط الشيء يباين لا بشرط، يعني اعتبارات الماهية ماذا؟ متباين. ولكن هذه الحدود ذكرنا في البراهين، بعض البراهين السابقة، أنها خارجة عن العهدة. بلحاظ ما هو داخل في العهدة يدور الأمر بين الأقل والأكثر. نحن نعلم بشرائط أربعة نشك في الشرط الخامس. شرائط أربعة يجب تحقيقها، الشرط الخامس مشكوك فيكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. فجميع ما تقدم في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء يجري هنا. بلحاظ ما هو داخل في العهدة، نعرف أنه داخل في عهدتنا أربع شرائط، نشك في دخول شرط خامس في العهدة، الأصل العدم أو رفع ما لا يعلمون إلى آخر أدلة البراءة. هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الشبهة الأولى. نقرأ هذا المقدار: الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط، التحقيق فيها على ضوء المسألة السابقة هو جريان البراءة عن وجوب الزائد، لأن مرجع الشرطية للواجب إلى تقيد الفعل الواجب بقيد وانبساط الأمر على التقيد. يعني ليش انبساط الأمر على التقيد؟ لأن التقيد داخل الحكم، حكم الجزء، فما تقدم في موضعه. فالشك فيها في الشرطية شك في الأمر بالتقيد، يعني بلحاظ التحليل نقطع بوجود أربعة أوامر نشك في الأمر الخامس، والدوران إنما هو بين الأقل والأكثر. شوف كيف دفع الشبهة المتباينين: إذا لوحظ المقدار الذي يدخل في العهدة، أما الصور الذهنية التي هي حدود ذهنية فلا تدخل في العهدة. نعم، إذا إذا كان اللحاظ إلى هذه الصور الذهنية الصلاة بشرط الطهارة غير الصلاة لا بشرط الطهارة، لأن الصور الذهنية ماذا؟ متباينة، فيدور الأمر بين متباينين، لكن هذه الصور الذهنية حدود وليس داخلة في العقدة كما ذكرنا. وين؟ في بحث في البرهان أتصور الثاني أو الثالث، وهذا يعني وجود علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد فتجري البراءة عنه. هذا دفعنا الشبهة الأولى، بقيت ماذا؟ الشبهة الثانية، يقول ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشرط المشكوك راجعا إلى متعلق الأمر كما في الشك في اشتراط العتق بالصيغة العربية شرطية، الصيغة العربية شرط لأي شيء؟ للعتق، وهو المتعلق، متعلق الأمر للواجب. مثال ثاني، واشتراط الصلاة بالطهارة، الطهارة شرط لمادة صلي يعني للمتعلق، لا فرق بين هذا أو بين أن يكون راجعا إلى متعلق الأمر أو يكون راجعا إلى متعلق المتعلق. نعم، كما في اشتراط العتق بالصيغة العربية واشتراط، لا ما في خصوصية، يعني ذاك الذي يكون مثلا في الشرط المتأخر كنا نذكر مثالين، واحد منهما يرجع إلى الوجوب، واحد نعم تفصيل المحقق العراقي هذا بحث آخر، لكن الآن بحسب هذا الذي أشار إليه في الحلقة الثالثة لا يوجد الثاني أقصد. كما في الشك في اشتراط العتق بالصيغة العربية واشتراط الصلاة بالطهارة أو إلى متعلق متعلق، كما في الشك في اشتراط الرقبة التي يجب عتقها بالإيمان أو الفقير الذي يجب إطعامه بالهاشمية. نعم سوف يأتي عن قريبا أن هناك بعض الشروط، أو مع قطع النظر عما سيأتي، بعض الشروط لها وجود مستقل، سوف يأتي هذا تفصيله عن قريب. كما في الشك في اشتراط الرقبة التي يجب عتقها بالإيمان أو الفقير الذي يجب إطعامه بالهاشمية. هذا الآن نفى التفريق، أما سوف يأتي هناك تفصيل للمحقق العراقي يدل على أنه يوجد فرق. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. الثاني قبل التفصيل ونوصف قال لا اكثر داخل ما الدليل على رد الشبهه الثانيه؟ سهله يعني، هذا باعتبار انه يرجع ايضا الى الشك في الوجوب. الان في اعتق رقبه مؤمنتان، نشك في الحقيقة في وجوب تقييد الرقبة التي تعتقها بشرط الإيمان بوصف الإيمان، فيرجع إلى الشك في الوجوب، يرجع إلى الشك في الوجوب، إلى الشك في التكليف. لكن كان ينبغي له أن يذكر ذاك التفصيل، لكن باعتبار عمدة بحثه والتفصيل في كلام المحقق العراقي إذا هذا تركه على إجماله. شيخنا في واحد من مشايخ الوهابية عنده شبهة بأن الشيعة ما عندهم ولا رواية واحدة صحيحة متصلة إلى النبي بقول الفع مبلغ كبير من المال، إذا واحد من الشيعة موجود رواية صحيحة على مباني الشيعة متصلة إلى النبي موجود شيخنا؟ لا يعني هذا فيه بحث مفصل، لأنه في النتيجة شنو الهدف من هذا الإشكال؟ تعال نشوف الهدف من هذه الشبهة ما هي. أنهم ماخذين من سنة النبي عليه هي أن الشيعة لا يهتمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي له هذه الروايات الكثيرة. فنقول ليش على مبنى السنة تريد أو على مبنى الشيعة؟ على مبنى الشيعة في غاية الفهم. يقولون دي واحدة فقط وقع الاتفاق على صحتها. إيه عند الشيعة كثيرة جدا. على مبنى أنت تقول على مبنى الشيعة، والشيعة يعتقدون بعصمة الإمام، صحيح؟ في كثير من الروايات عن الإمام الباقر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست مرسلة على مبنى الشيعة، ليست مرسلة. من تقول على مبنى الشيعة؟ يقول مرسلة على متصلة إلى النبي حماه، متصلة. فلا نحتاج إلى هذا الاتصال. من أنت تقول على مبنى الشيعة؟ وهو الإرسال إذا كان الواسطة مجهولة تؤثر، صح؟ منشأ عدم قبول الرواية المرسلة ما هو؟ أن هذه الواسطة مجهولة. فإذا كانت مجهولة فتكون شبهة مصداقية لصدق الثقة، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. هذا الإشكال لا يرد إذا كان الراوي هو المعصوم. أن تقول على مبنى الشيعة،